الحكومة الأمريكية إذا اقترض إنسان من الحكومة الأمريكية، يجب الوفاء أكثر من الوفاء للحكومة الإسلامية. واضح الجواب؟ أحسنت. وهذا يلحقه، أليس الأحسن أن لا يطرق باب تلك البلاد؟ أيوة.